فبذلك قرأ بعض القراء بالطاء وقرأ بعضهم بالياء وقرأ بعضهم بالنون أيضا. قال الزحل زحايق العلماء رحمهم الله تعالى هذا المراد من أي يعني بعد طلوع الشمس. وقال بعضهم أول زعوة ثم زحا يعني إذا امتد نور الشمس كما يكون أولا إشراق يعني إشراق الشمس ثم بعد ذلك إذا اشتد الحر إذا اشتد يعني حتى يتأثر منها الفصيل على الأرض من حرارته يقال زحوة زحا. فبهذا يوم الزينة لماذا؟ لأن هذا يوم الاجتماع وفيها إظهار الحق وزهوك الباطل. لما؟ لأن هذا سنة الله تبارك وتعالى كإذا جاء الباطل في مقابلة الحق قال بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فبذلك يكون ذلك اليوم ما شاء الله نجاحا للموحدين للأنبياء والمرسلين وتكون كبة للمبترين وتكون سبب الذلة للمتجبرين المفسدين الذين ما آمنوا بالله وما أطاعوا لله ولرسله. وبهذا قال موعدكم يوم الزينة. قال العلماء فانظر مكانا سوى مستويا يوم الزينة كسرة الاجتماع ووقت الزهاء وقت نور ممتد. أما إذا كان مثلا وقت الغروب قال والله أنا ما رأيته أو رأيته ولكن الله أعلم ما ظننت صحيحا. فإذا كان وقت ذهب أي واحد يشك فيها تأمى يشك فيها. فبذلك أنه جاء بهذه الشرائط قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زحا. أما قالوا زحا قالوا هذا يؤنس ويذكر يعني يجوز استعماله تانيسا وتذكيرا. قال بعضهم إذا كان بالتانيس من زحوة إذا كان زحا من الزحوة. أما الذين ذكروا ياو تذكير قالوا زحل معنى من صغر نغر سرد على وزن فعل. فبذلك فيها يعني عند علماء القواعد والأحكام قالوا فيها أنه يستعمل أنه يؤنس ويذكر. فإذا أنس فأخذوه من الزحوة وإذا ذكر قالوا هذا سرد على وزن فعل وعلى وزن نغر. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زحا وكما أشار المفسر. أما يوم الزينة بالرفع وإما يوم الزينة بالنصب ولكن قراءة بالرفع هي الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى. قال موسى فذلك أشار المفسر كالقول الراجح. قال من؟ موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة قال يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون. وأن يحشر الناس زحا يجمع أهل مصر زحا قال أي زحا ذلك اليوم يعني لما قال هذا وقته للنذر فيما يقع. لما إذا كان وقت زحا كل شيء فيما يقع النذر أنه لا يشك فيه. لما؟ لأن نور ساطع والأرض مستوية والناس مجتمعة وكل شيء واضح جدا. وبهذا قال أنه قويدكم يوم الزينة فتولى فرعون كيده إلى آخره. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي إيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجنائز الآن قال باب ما جاء في عذاب القبر. عذاب القبر حق كما الحمد لله قرانا قبضه. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري وقال أخبرنا بشر بن المفضل أن عبد الرحمن بن إسحاق أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت يعني أدخل في القبر ودفن فيه إذا قبر الميت أو قال أحدكم أو قال شك من الراوي يعني أو قال أحدكم مكان لفظ الميت يعني أو قال أحدكم أنا يعني إذا قبر الميت بس أو إذا قبر أحدكم يعني بدل الميت لفظ أحدكم يعني هذا شك من الراوي جاء لفظ الميت أو جاء لفظ أحدكم فبهذا اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اتاه ملكان اسودان ازرقان ازرقان اعينهما وقال بعضهم اعينهما مثل قدور النحاس وقال يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله. وأيضا جاء في حديث آخر حديث أنس عند البخاري ما كنت تقول في هذا الرجل هنا جاء ماذا ما كنت تقول في هذا الرجل هنا جاء في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية أخرى ما كنت ما هذا الرجل الذي كان فيكم وبذلك أنهم يسألون هذا. أما ذهب بعضهم استدلوا بهذا اللفظ يعني بعض الشبهة وأوحام قالوا جاء سؤال في القبر کہ ما تقول في حق هذا الرجل هذا الرجل قالوا هذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط فبذلك استدل بعضهم کہ معنى يعني ان الرسول موجود في كل قبر انه موجود وحاضر في كل قبر وان كم انسان يموت كل يوم بمئات الالوف فبذلك قال اذا كان انه موجود في كل قبر لما سوال جاء بهذا ما جاء ذلك الرجل جاء بهذا الرجل وهذا للقريب وهذا ان يكون حاضرا فبذلك انهم جاءوا باستدلال وجاءوا عليها حسب عاداتهم امارات وصغرى وكبرى والنتيجه ان الرسول حاضر وناظر وموجود في كل مكان فبذلك والا في الحقيقه نعوذ بالله هذا لا استدلال به ولا شيء مطلقا لما حتى مثلا هرقل قال ما تقول في حق هذا الرجل انه هرقل في الروم وانه سال فبذلك هذا افهم اذا كان شيء معروف معلوم كي اذا سئل يرجع الذهن فورا اليه يستعمل هذا احيانا شيء قريب ويستعمل ذلك الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب موجود الذي انزله الله تعالى قال ذلك لما لعظم رتبة كلام الله لما لأنه كلام الخالق ليس أنه كلام المخلوق فبذلك آيان استعمال فبهذا كما جاء في رواية أخرى يعني هذا الرجل لمحمد حتى جاء اسم صراحة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل قبر ما جاء مذا صراحة الاسم ماذا وأيضا جاء ما هذا الرجل الذي بعث فيكم جاء ما کا ما تقول في هذا الرجل كان فيكم فبذلك هذا جميع الروايات تدل على ذلك ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل قبر وايضا في الحقيقه يريدون الحب ولكن الله اعلم كيف يقولون بهذا اذا مات كافر الرسول يدخل ايضا في قبره فبذلك الشيء يعني عجيب وغريب وايضا الانسان اذا مات انه حريقا وقبره هو النار إذا مات غريقا فقبره هو الماء فكيف أنهم يقولون الشيء الذي لا يكون حتى لشان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك السؤال ما دم لأن السؤال ما واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى كافة الخلق أجمعين وهو يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا يعني الإقرار بالوحدانية والرسالة قد كنا نعلم أنك تقول هذا ليس معنى قائدا ملكان يعلمان الغيب لا يعني إن الله أخبره ما هذا مؤمن وهذا كافر هذا المؤمن ما شاء الله تكون جوابه للحق والكافر أنه يقول ها ها لا أدري فبذلك بإخبار الله تبارك وتعالى قال ثم يفصح له في قبره ثم يفصح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين سبعون في سبعين طول الأرض قال ثم ينور له وقال بعض العلماء سبعون في سبعين هذا أيضا قالوا في الحقيقة يعني المراد منها السعة ليس عدد حقيقي سبعون في سبعون مقصود منها إن الله تبارك وتعالى يتسع عليه القبر وقال بعضهم لا حقيقة لما قال بعض العلماء نقطة غير قالوا إنسان يسجد على كم هذا على سبعة أعضاء ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وبذلك إذا كان سبعة في عشرة وبذلك قال وهذا هو في هذا جاء سبعين سبعين لما لأنه كان يسجد لله لا يسجد لغيره فبذلك إن الله تبارك وتعالى وصى عليه في قبره لما لعبادة الله وعدا الذي لا يعبد الله وعدا كيف يوصى له في قبره فبذلك قال الله أعلم قال ثم ينور له في يعني يجعل النور له في قبره وجاء في رواية وينور له كالقمر في ليلة البدر فبذلك هذا كله لأن عالم البرزخ عالم غيب عالم غيب فبذلك نحن نؤمن بإثبات كتاب الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كيفيات كما جاء الفلاسفة وجاء المستشرقين يقول كيف يفصل في قبري هذا قبرنا وبعد نصف متر في قبر آخر وبعد نصف متر جنبه قبر آخر إذا يفصى سبعين في سبعين يعني هذا الميت يدخل في هذا وهذا الميت يدخل في هذا وهنا فيها مرأة وهنا فيها رجل وهذا رجل يدخل مع المرأة الأجنبية المرأة الأجنبية يدخل مع رجل هذا جهل هذا جهل لأنهم لا يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى وأنهم لا يؤمنون بذلك طيب واحد منهم يدخل في النار ولكن إبراهيم عليه السلام دخل في النار ولا وهو حي يرزق لما لأن قدرة الخالق غير وقدرة الإنسان غير إذا أراد الله تبارك وتعالى طوي الأرض حتى إن الله تبارك وتعالى يعني جعل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يطوى له الأرض المسافة يطوى له يسير يكسر عليه سهل عليه وإذا أراد الله تعالى وسعه هذا بقدرة الله تبارك وتعالى وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز كإنسان يعني أنه ينظر إلى قدرة المخلوق ويقيس على قدرة الخالق أي قياس فاسد من هذا القياس فقدرة الخالق غير وقدرة المخلوق غير المخلوق عاجز المخلوق لا يستطيع أن يفهم الآن مثلا أشياء في واحد كبسولة صغيرة كذا ولكن يتوسع ويدخل فيها رجل ينام ثم يقبض كأنه كبسولة واحدة يجعل في جيبه فبذلك فإذا كان هذا صناعة الإنسان كيف صناعة الخالق وكيف قدرة الخالق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالآن صناعة الخالق الذين يسافرون في الصواريخ ماذا يأكل ما عندهم أكل ما عندهم طعم ما عندهم شراب عندهم حبوب هذا حب بدل الماء وهذا حب بدل ما شاء الله إدام وهذا حب بدل الخبز وهذا حب بدل الفلان يأكلون ثلاثة حبات صغيرة وصغيرة وأنهم يعيشون ما شاء الله يموتون وبذلك فإذا كان صناعة الإنسان بلغ إلى ما بلغ فكيف قدرة الله تبارك وتعالى الذي جميع الخلق تابعة له وتحت إرادته وتحت مشيئته وتحت أمره وقضائه فبذلك إنسان نحن نؤمن بالله ونؤمن بكتابه وبما ثبت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير بعض قال وإن كان منا قال فيقولان نم كنومة الأروس أروس هذا إطلاق للزوج والزوجة أما باللغة أيضا يقال للذكر العريس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مسجده ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض ألتئمي إليه ألتئمي عليه أنزمي عليه أنزمي عليه الأرض فتلتئم عليه فتختلف أزلاءه أزم الجمع أزلاء فلا يزال فيها مؤذبا حتى يبعثه الله من مسجده ذلك وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وابي ايوب وانس وجابر وعائشة وابي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر كما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى اخرجه البخاري ومسلم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة حديث حسن غريب يعني بهذا السند ولكن ما شاء الله جاء في ما اخرجه البخاري وما اخرجه مسلم وهذه الصحابة يعني علي وزيد بن ثابت ابن عباس براء بن عازب أبي أيوب أنس جابر عائشة أبي سعيد كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك قالوا لما عذاب القبر حق ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله لا ينكره إلا جاهد أو مزل ضال أو مزل قال حدثنا الناد قال أخبرنا أبو عبدة عن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الميت أرز عليه مقعده فإن كان من أهل الجنة ومن أهل الجنة